إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى الحلقة 118 من الشكمجية. حلقتنا النهاردة عن عيد الأم وعن فصل الربيع. تحية أسرة البرنامج في بداية اللقاء، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى، كل سنة وأنتم طيبين. وكما الربيع هو أجمل فصول السنة، فإن الأم هي ربيع الدنيا وجنة الآخرة. حفظ الله كل أم بيننا، ورحم الله تعالى كل من رحلنا وتركننا دون حب حقيقي. خلاصة الأشياء كي لا نكثر ولا نزيد في أمر محسوم، الأم هي الحياة، ومن هو دون أم فهو في غم. الحلقة اللي فاتت احنا قلنا ان الفنان جلال حمدي رحل في ريعان شبابه بعد ان قدم العديد والعديد من الأغنيات. القضية ان انا كنت نسيت اقول مين صاحب هذه المقولة او هذه المعلومة، وكان هو الملحن والمؤرخ الغنائي الراحل الأستاذ محمد أبيل. كنت نسيت الاسم الحقيقة وأنا بكتب، فأنا تذكرته وقلت أقول عشان لو حد يعني كان مهتما. عموما نبدأ على طول مع حضراتكم، وبدايتنا مع غنوة من أغاني الأغاني الجميلة للأم. الغنوة تسجلت سنة 1961، 57 سنة. غنوة جميلة جدا، هتأكد لكم ان في اغاني كتير الحقيقه ظلمت بحبسها. تعالوا نسمع يا حبيبتي يا غاليه يا امي بصوت ست صعب محمد، كتبها عبد العزيز سلام والحان الملحن الاستاذ احمد عبد القادر. بتحابي علي وتسمي أنا جيت للحب الطاهر حبك لأبويا يا أمي يا ما سهرتي وهنيتي يا ما تعبتي وكبرت يا ما ربيتي يا أمي يا حبيبتي يا غالي يا حبيبتي يا يا حبيبتي يا غالية يا أمي يا روضة وإحنا طيور عاش حبك يجري في دمي من يوم ما أنا شفت النور يا حبيبتي يا غالية يا حبيبتي ولا تقلم تبكي والهم تشيل تبكي والهم تشيل واسمع قلبك بيكلم ربك وانت بتدعيلي وانت بتدعيلي لو اقول اه ولا تقلم تبكي والهم تشيل تبكي والهم تشيل واسمع قلبك بيكلم ربك وانت بتدعيلي وانت بتدعيلي والدعوة منك طهرة اسمها رب القدرة وترد العافية يا أمي يا حبيبتي يا غالية يا حبيبتي يا أمي يا حبيبتي يا غالية قلبك مليان بالرحمة قلبك مليان بالرحمة رحمة وفيكي معروفة خايفة عليا من نسمة خايفة وروحي ملهوفة دايما حرسان عينيكي الله ليا يخليكي يا أم الحنية يا أمي يا حبيبتي يا غالية يا حبيبتي يا حبيبتي يا غالية يا أمي يا روضة وإحنا طيور عاش حبك يجري في دمي من يوم ما أنا شفت النور يا حبيبتي يا غالية يا حبيبتي يا احنا النهاردة انا مش هتكلم خالص حقيقة ولا عن الام ولا عن الربيع بقدر ما هنسمع غنى جميل عن المناسبتين. كل سنة وانتم طيبين على كل الاحوال، بداية فصل الربيع وايضا عيد الام، وبرضو مش هنتكلم في الاغاني كتير بقدر ما هنسمع، مش هنتكلم في تفاصيل الغنى بقدر ما هنقول معلومة بسيطة كده وهنسمع عشان نقدر نحصل على أكبر قدر من الغناء الجميل في هذه المناسبة اللي إن شاء الله تكون سعيدة على قلوبكم. سجلت الفنانة تيتا صالح. تيتا صالح مطربة ومونولوجيست في نفس الوقت، يعني قدمت أغاني غناء عادي وغناء عاطفي وغناء يعني تعبيري أو وصفي، وقدمت برضو العديد من المونولوجات. يوم 21 يناير 56 سجلت غنوة خفيفة للربيع اسمها لما الربيع جاني، كتبها محمد حلاوة ألحان محمد قاسم. نسمع تيتا صالح. Thank you. في خلاني يتهنى وتهنى. لما الربيع لما الربيع لما الربيع ده لطيف السيد صالح. يعني قبل كده مونولوجات وبرضه الاغاني يعني تعرفنا هو الطريق في الاثنين نجح. المهم من الحاجات الطريفه وانا بالحلقه ديت ايه بين مكتوب عليها الناس والربيع للثلاثي المحي. طبعا دي كانت مقدمه مصر. فانا ببص قلت ايه معقول ختين دي فطلع 35 وطبعا دي حكينا ومتبرك. طب هنقدمها 35 ثانيه هي دي كان تتر وهم ما قالوش فيه غير الناس والربيع الناس والربيع ثلاث اربع مرات وخلاص. رايكم نسمعها ولو من قبيل اللي احنا نتذكرها يعني او اللي كان معاصر هذه الفترة في الستينيات يعني يتذكر مقدمة او تتر هذا البرنامج للأستاذ مدحت عاصم يعني الملحن الكبير. عندنا ملحنين النهاردة كمان من الاطراز الثقيل من الموسيقيين الكبار يعني عندنا حسين جنيد وعزيز الشوان ومدحت عاصم يعني دول كانوا بتوع مزيكا بحتة ومزيكا قوية ومزيكا علمية ليهم معنا بعض الأعمال هنسمعها مع بعض. سنة 55 سجل الموسيقار الكبير حسين جنيد ثلاث مقطوعات موسيقية للإذاعة على شريط وربع ساعة عزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته في ذلك الحين. اخترت لكم المقطوعة الثانية من الشريط اللي أنا قلت عليه ده. المقطوعة اسمها أنغام الربيع من مؤلفات وقيادة أوركسترا لحسين جنيد. Thank you. مزيكا جميلة، ويعني أجواء الربيع بدأت تدخل علينا على قلوبنا. يا رب دايما في ربيع وحياتكم كلها جميلة، ويخلي كل أم موجودة الحنان والعطاء والحب الخالص بدون أي مصلحة، وبعدين إيه كمان، إن حد يؤثرك في الدنيا بعد أمك هيكون أبوك ومفيش حد تاني. أنا يعني ده بأكده يعني. طيب دلوقتي هنسمع غنوة تانية للأم، اتسجلت سنة 63 بصوت المطربة ليلى أبو زيد اللي عرفت باسم ليلى الصغيرة. تعالوا نسمع أمي الغالية بصوت ليلى الصغيرة، كتبها كمال منصور ومن ألحان الموسيقار الفخم عزت الجهلي. تشوفي ولادي حواليكي شموع من قلبي. وضحي بروحي يا أمي يا أمي علشانك يبقى شوية يا عزيزة وغالية عليا يا حياتي وضيع عينيا يا عزيزة وغالية عليا يا حياتي وضيع عينيا لو أضحي بروحي يا أمي يا أمي علشانك يبقى شوية. ليلى الصغيرة أنا معرفش طبعا كان سنها إيه سنة 63، ولكن أيا كان فهي متهيألي بتتقمص شخصية بنت صغيرة. الأداء ده يعني أداء يعني معمول كده يعني شكل بنت صغيرة. معرفش بقى هل مسألة ليلى الصغيرة دي هي فعلا كانت صغيرة؟ أنا ما عنديش معلومات كفاية الحقيقة عشان ما بقاش مدعي، ولا هي حبت يعني توصل بهذا الشكل إنها بنوتة صغيرة بتغني لمامتها. الحقيقة ما أقدرش أقول لأني أنا ما سمعت لهاش يعني، أو يمكن دي من مش متذكر إن أنا سمعت لها حاجات يعني، أو يمكن قدمتها مرة ولا حاجة. لكن فالأداء ده فيه نوع من التقمص يعني، لأن الصوت يعني صوتها هي صغير وكمان بتأدي بشكل بنوتة صغيرة. على كل حال إن شاء الله تكون غنوة نادرة بكل تأكيد يعني، ما سمعتهاش قبل كده، فاللي بيحبوا يقتنوا، واللي بيحبوا كمان يعرفوا أصوات المطربين من بعضهم، عشان أنا ركزت قبل كده إن كل صوت حتى لو قدم أعمال قليلة بيبقى مميز، كان بيبقى مميز عن الأصوات الأخرى، وده اللي كان مخلي أو جعل الناس تطلق على هذا العصر عصر الفن الجميل أو زمن الفن الجميل. أرحب بأصدقائي الأستاذ حمدان الحمدان، أستاذ جعفر منديل، دكتور عاصم عبد الرحمن، أستاذ وليد عواد، وحرموا السيدة هايا وليد. ألما جديد، يا رب أكون بقول الاسم صح، ألما، أستاذ حسام أحمد، دكتور سمر إسماعيل، أستاذ أسامة حسين، أستاذ علي خالد، مومو ريمو، نجمة في سما، رؤى حولة أو حولة، آسف، أستاذ عبد الرحمن السواح، أستاذ عمرو داوود، والأستاذ بشار. صعب نكمل مجموعة تانية بعد ما نسمع غنوة تانية. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي حابب يتواصل معنا أو يطلب غنوة أو يضيف لنا معلومة أهلا وسهلا بكل حضراتكم. الربيع رمز للحياة وللفرح، وهنسمع ده في غنوة لشادية غنتها في واحد من الأفلام، بعد كده سجلتها على أسطوانة. الغنوة كلامها بيقول: الدمع لما يسيل وأنا لوحدي حزين، والليل وهمه يطول، والليل وهمه يطول ويطول معاه الحنين، والبخت لما يميل وتميل معاه السنين، تقسى علي الحياة والابتسامة رضاك، يعود لقلبي صفاء وانسى أسايا معاك، انت ابتسامة الوجود وانت جمال معانيه، وانت الربيع الجديد كل البشاير فيه. تعالوا نسمع شادية في انت ابتسامة الربيع من كلمات مصطفى عبد الرحمن، ألحان الموسيقار الكبير عزت الشوان. أنا بعتذر، ألحان عزيز الشوان الموسيقار الكبير عزيز الشوان، أنا قلت عزت الشوان، أنا متأسف جدا، ولذلك أنا قطعنا على الغنوة، وهنبدأ نزاعها مرة تانية. Thank you. عينيني واشوف جمالها البديع. ما يغيبش يوم ما يغيبش ما يغيبش يوم عن عيوني. وامتى حنسى الدموع وانسى بعتذر مرة تانية عن الخطأ اللي أنا تسببت فيه الحقيقة بحكاية عزيز الشوان وعز الشوان، يعني خطأ نظر بس طبعا اللي بيسجل يعني الحلقة هتبقى مسجلة كلها من أول الغنوة لآخرها، يعني أنا بعتذر مرة أخرى. أصدقائي على صفحتنا برضو على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، برنسيس دودي، إيمان مصطفى، منى حسين، دكتور مروان منصور، منى الشورى، مصطفى الحداد، منال فاروق، مهندس خالد عروق، استاذ محمد عبد السلام، صلاح عبد الحميد، احمد الطيبي، احمد حشاد، الحان الموجي، مروه ابو العيله. ونقول مجموعه تانية بعد ما نسمع غنوة. ديسمبر 52 سجل عبد الحليم حافظ 6 دويتوهات غنائيه مع المطربه يسرى توفيق. يسرى توفيق بالمناسبه هي شقيقه الرائده الاذاعيه المصريه الكبيره السيده فضيله توفيق. يسرى توفيق استقرت في إيطاليا واشتغلت في الإذاعة الإيطالية ورحلت عن عالمنا هناك رحمها الله. الأغاني الستة اللي عملتها مع عبد الحليم حافظ رحمهم الله كتبها الشاعر الكبير الأستاذ مصطفى عبد الرحمن ولحنها الموسيقار عبد الحليم علي، وكانت هل الأمل هل الأمل، شجرة الورد، الربيع لما ترعاني، دايما طمني، وما أحلى القمر. طيب أنا لقيت غنوة من دول اللي هي هل الربيع، لقيتها بصوت يسرى توفيق لوحدها. تيجوا نسمعها، كلمات مصطفى عبد الرحمن، ألحان عبد الحليم علي. ربيع الجمال دي غنوة الربيع أو هل الربيع، عشان إحنا ذكرنا في الأسامي اللي عملها مع عبد الحليم غنوة اسمها الربيع، هي هل الربيع أو الربيع، يعني تقدروا تقولوا عليها أي اسم من الاسمين يعني. تحية من لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، السيدة أميرة حسن، الأستاذ ماهر حسن، الأستاذة هناء الطوشي، أستاذة إيمان سالم، دكتور أشرف أبو سالم، السيدة ميرفت صالح، مستشار روبير الراتب، الأستاذ أحمد صوان، الأستاذ حمزة الأنصاري. الأستاذ أحمد صوان بيقول لي لا إحنا عايزين نتكلم على اساليب الغنى واللحن. معلش يا استاذ احمد المره دي عديها، عشان احنا عايزين نسمع اكبر قدر من الغنى، لان لو اللي هيتاجل هيتاجل اللي بعد كده بكتير، يمكن سنه، فعشان المساله متعلقه بالمناسبتين عيد الام والربيع. فعفوا، وانا بشكرك جدا جدا على رايك الجميل، انا اللي سعيد بيك جدا، شكرا جزيلا. سنه 53 سجلت ست شهرزاد غنوه عن الربيع اسمها الربيع، كتبها كمال منصور ولحنها الأستاذ الملحن أحمد صبر. Thank you. من اسكندرية برحب بالأستاذ طارق العمروسي. منال فاروق الصديقة العزيزة والكاتبة بتسأل انت طب الحاجات دي مركونة ليه؟ عشان نلتقي احنا مع بعض ونسمعها ونتكلم كده يعني عشان ناكل عيشة. منال بقى اسكتي. تعالوا سمعكم التتر بتاع برنامج الناس والربيع للثلاثي المرح، واللي كان تتر برنامج في الستينيات وكان من ألحان مدحت عاصم، واحنا اعتقدنا انه 35 دقيقة او يعني اتسجله لنا على انه 35 دقيقة واكتشفنا انه 35 ثانية ويشكروا. تعالوا نسمع عشان بس يبقى في نوع من الذكرى. سمعنا يا عماد من فضلك. يا بس خلاص. هي الكلمتين هما الناس والربيع 3 مرات. طيب عشان الوقت كده أزف كتير، هنختتم مع حضراتكم مع واحدة من أغاني الربع ساعة، ونلتقي بالفنانة الكبيرة الست أمال حسين في غنوة سجلتها يوم 3 أبريل 1953. الغنوة اسمها الربيع، كتبها محمد إسماعيل ومن ألحان محمد قاسم. إن شاء الله تعجبكم وتكون خير ختام لهذه الليلة الربيعية في عيد الأم. كل سنة وأنتم طيبين. أمال حسين والربيع. النسمة بتمرجح عصانا شوية. بزهورك يا غين ولبلابك تتغنى. صورة من الجنة عالدنيا بتنور يا حلمي بنتمنى أطياف وتتكرر يا صورة من الجنة عالدنيا بتنور يا حلمي بنتمنى أطياف وتتكرر يا صورة من الجنة عالدنيا بتنور يا حلمي بنتمنى أطياف وتتكرر من العام يا ربي للعام للآب من العام يا ربي للعام للآب فتان وبديع يا ربي كانت هذه أيها السادة هي أغنية محلاك يا ربيع قدمتها لكم السيدة أمال حسين. الأغنية من كلمات محمد إسماعيل ومن تلحين محمد آسم. هنا القاهرة. يبقى الغنوة اسمها الربيع أو محلاك يا ربيع، في أكثر من مصدر لنفس اسم الغنوة. يا رب دايما تعيشوا في ربيع دائم، وتحية من القلب لكل أم، ورحمة الله على الراحلات من الأمهات، وبنحيي حضراتكم جميعا أسرة البرنامج حسين السنوسي عماد غبريال أحمد بركات وطارق مصطفى. نعود نلتقي الأربعاء القادم بإذن الله تعالى الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة. حتى ذلك الحين ودوما هذه أرق تحياتي، كل سنة وانتم طيبين مرة أخرى، وتصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.